يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء شرقا وغربا ثم جنوبا وشمالا شمالا شمالا يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء وغربة الجنوب شمالي شمالي شمالي يا الله يا الله يا الله يا الله يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلما تودى الليالي يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلما تودى الليالي قمر يا كتبت عليه همالي تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمال الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمال Thank you.